الإجمال في السند والسبي قسم القلب السوء القلب يقتدي سناعة ويقتدي شعارة اسويه الذي يكمل في السند معنى سيعامل الناس بالجميل سيرفق في معاملته مع الناس إن باع عليه من لينة وإن آجر أو استذكر أدى عملا كريما ستكون أحواله كلها مع الناس على مستوى يا عم سيد زمان أجمل في الطلب يا أخي مالك بعد هذا ما جاء في حسن الخلق وكثير ارتباط يا زمان أنا أعتقد أن الإنسان أفسد منهج ذلك في الموقف في إيراد الأفكار وتركيزها لنفذ علما مستقلا فهو رحمه الله بعد أن أوقفنا على ما هو الواجب على الإنسان في حياته ومعاملاته وطلبه للرزق لأن طلب الرزق بالمعاملة وبأي وجه تكون المعاملة وحسن الكل إنني أفهم سنة كنا رضي الله تعالى عنه ما كان مجرد فقراء حلال وحرام وهذا الحديث يدل على كذا بل ايضا نرجو الى تنفيذ مسلوم فهذا بين البابين كانه الموقف هنا على جسر من المجمد في التعامل وحسن الاخلاق والتربيه فينقلنا من طلب الرزق الى المنزل الذي ينبغي ان يكون ليتم لنا الاكمال في الطلب.